طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، بارك الله فيك، الله يحفظك. لا، على رؤوسنا من فوق يا أخي، تضرب ليش؟ الله يكرمك، حياكم الله، حيا الله الإخوة أجمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا نزال مع التصريف للإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله. حياكم الله أختنا الكريمة، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: فعل الأمر. وأما الأمر بالصيغة وهو أمر الحاضر، فهو جار على لفظ المضارع المجزوم. فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا، فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما. فتقول في أمر الحاضر من تدحرج دحرج دحرج دحرج دحرج دحرج دحرجنا. وهكذا تقول في فرح وقاتل وتكسر وتباعد وتدحرج. وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنة، فتحذف منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما. مزيدا، في أوله همزة وصل مكسورة، إلا أن تكون عين المضارع منه مضمومة فتضمها، فتقول: أنصر أنصرا أنصروا أنصري أنصرا أنصرنا. وكذلك: اضرب واعلم وانقطع واجتمع واستخرج. وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل تكرم تؤكرم. نعم، المصنف عليه رحمة الله تكلم فيما مضى عن الفعل الماضي والفعل المضارع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم. وفي هذا اللقاء الكلام على فعل الأمر. يقول: وأما الأمر بالصيغة. ما معنى بالصيغة؟ مر معنا لام الأمر، تذكرون؟ مر معنا أن لام الأمر قد تدخل على الفعل المضارع فيصبح مفيدا للأمر في المستقبل. أما الأمر بالصيغة فهو أمر بغير أداة. نعم، إذن الفرق عندنا أمر بالأداة، وعندنا أمر بالصيغة. أمر الصيغة لا تسبقه أداة. في الأصل إذا قلنا مثلا: دحرج الكرة، دحرج، هذه الصيغة من سمعها من العرب فهم أنها للأمر. هذا الكلام مفهوم بارك الله فيكم؟ هذا الكلام مفهوم بارك الله فيكم؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بالأمر. إما أن يكون الأمر بالأداة كما قلنا: ليأكل، لتأكل، ليأكل، لتأكل إلى آخره. هذا الأمر هنا بالصيغ بالأداة. وإما أن يكون الأمر بالصيغة كما بينا. قال: وهو أمر الحاضر، فهو جار على لفظ المضارع المجزوم. عليكم السلام ورحمة الله. قوله: فهو جار على لفظ المضارع المجزوم، ماذا يعني به؟ يعني أنه يجزم بما يجزم به الفعل المضارع، يجزم بما يجزم به فعل المضارع. نضرب على ذلك مثلا. الآن إذا قلنا: ليضرب، ليضرب زيد عمرا. الفعل هنا مجزوم بأي شيء؟ مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون، صحيح؟ السكون، أحسنتم. فإذا أردنا أن نجعله مجزوما بالصيغة فإنه يكون مبنيا على السكون، فنقول اضرب كما جاء في القرآن: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. لماذا هو مجزوم بالسكون؟ لأننا قلنا إنه يأخذ حكم المجزوم. المؤلف هنا ماذا يقول؟ يقول: هو جار على لفظ المضارع المجزوم، جار على لفظ المضارع المجزوم. ما قال إنه مجزوم، قال جار على لفظه، لأنه هنا عندهم بالذات عند الكوفيين يقولون اضرب فعل أمر مبني على السكون، مبني. ما الفرق بين المبني على السكون وبين المجزوم وعلامة جزمه السكون؟ ها يا جماعة، المجزوم معرب ليس مبني. ما الفرق بين المعرب والمبني؟ المعرب تتغير حركاته بتغير محله من الإعراب. فإذا قلنا محمد معرب لأنه إذا قد يكون مبتدا فتقول محمد رسول الله، وقد يكون منصوبا فتقول أكرم محمدا، وقد يكون مجرورا فتقول آمن بمحمد. نعم، بارك الله فيك. إذن هذا هو دل هذا على أن لفظ المؤلف عليه رحمة الله لفظ أراد أن يبتعد عن القول بأن هذا مجزوم. فقولهم اضرب هنا يقولون هذا مبني. لماذا؟ لأن كلمة اضرب لا تأتي بصور متعددة، هي موضوعة بهذه الصيغة للأمر، موضوعة بهذه الصيغة للأمر، فلا يمكن أن توضع عليها حركة أخرى. فالمبني الذي يلزم الحركة مهما تغير مكانه في الجملة، مهما تغير محله من الجملة فإنه يلزم حركة واحدة. يضرب هذه لا يمكن أن تأتي على الباء فتحة أو تكون مكسورة أو تكون مضمومة، تلزم حركة واحدة. فقوله وهو أمر الحاضر، ما معنى أمر الحاضر؟ أمر الحاضر يعني أمر المخاطب، أمر المخاطب. توجه خطابك لشخص ما، تقول اضرب، تقول كل، تقول اشرب ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا. ما هو حرف المضارعة؟ قلنا حروف المضارعة تأتي في أول الفعل المضارع، وهي مجموعة في قولك أنيت أو أتينا أو نأتي، الهمزة والنون والياء والتاء. نعم. يقول: فإذا كان ما بعد حرف المضارعة متحركا مثل يدحرج. حرف المضارعة هو ماذا؟ الياء، الياء في أول الفعل. إذا كان ما بعد حرف المضارعة متحركا، الدال هنا متحركة ولا ساكنة؟ الدال متحركة أم ساكنة؟ في قولك يدحرج متحركة. ماذا نفعل؟ قال تسقط حرف المضارعة، الياء هذه نسقطها نحذفها، هذه الخطوة الأولى. وتأتي بصورة الباقي مجزوما، يعني الباقي يكون مجزوما، كأنك قلت ليدحرج فيكون آخره آخر حرف منه ساكنا، فيصبح ماذا؟ يصبح دحرج، أصلها هكذا، مشكل الفعل يدحرج. أصله يدحرج، إذا حذفنا الفعل الحرف المضارع الياء ثم جزمنا آخر الفعل أو سكناه قلنا دحرج. فإن كان للمثنى المذكر تقول ماذا؟ تقول دحرجا، أصلها يدحرجاني، تحذف حرف المضارعة الياء ثم تجزم الفعل، عندما تضيف اللام لام الأمر ليدحرجا، تحذف النون. لماذا تحذف النون؟ مر معنا هذا الكلام، لماذا تحذف النون؟ للجزم، لأنه من أفعال الخمسة. طيب فتقول ليدحرج الكرة. عليكم السلام ورحمة الله. وللجمع المذكر تقول دحرجوا، من يدحرجون حذفنا حرف المضارعة، حياكم الله وبياكم. نعم. وللأنثى المذكرة تقول دحرجي، للأنثى المفردة تقول دحرجي، وللمثنى المؤنث تقول دحرجا، ولجمع الإناث النسوة تقول دحرجنا، هكذا. يقول وهكذا تقول في فرح وقاتل وتكسر وتباعد وتدحرج، يعني أن الكلام في هذه الأفعال سواء كالكلام فيما ذكر. نعم. لماذا؟ طيب هنا فرح ما بعد حرف المضارعة متحرك أم ساكن؟ فرح، إذا أتينا بالمضارع قلنا يفرح، ما بعد حرف المضارعة متحرك، وكذلك قاتل يقاتل، وكذلك تكسر يتكسر، وتباعد وهكذا. نعم. يقول وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فتحذف منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما، مزيدا في أوله همزة وصل مكسورة إلا أن تكون عين المضارع منه مضمومة فتضمها. إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكن مثل ماذا؟ إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكن مثل نصر، مضارعها ماذا؟ ما مضارع نصر؟ الفعل نصر مضارعه ينصر. حرف النون الذي بعد حرف المضارعة حرف ساكن. نعم. نحذف ياء المضارعة أو حرف المضارعة، قد يكون همزة أو تاء أو نونا، ننصر ينصر، نحذف حرف المضارعة ونأتي بصورة الباقي مجزوما مزيدا في أوله همزة وصل. هكذا هكذا نحذف حرف المضارع، نجزم الفعل، نضيف همزة وصل في أوله. هذه الهمزة الأصل فيها أن تكون مكسورة إلا إذا كان إذا كانت عين الفعل المضارع منه مضمومة، إلا إذا كانت عين الفعل المضارع منه مضمومة، مثل ما صار الآن. عليكم السلام ورحمة الله. الآن نصر، ينصر، ينصر أصلها أو وزنها يفعل، يفعل، العين هنا مضمومة أليس كذلك؟ ها، العين هنا مضمومة. إذا كانت عين الفعل المضارع، انتبهوا، الله يحييكم ويكرمكم، بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله. إذا كانت عين الفعل المضارع، انتبهوا، لا تنظروا إلى الماضي، عليكم السلام ورحمة الله، السلام. إذا كانت عين الفعل المضارع مضمومة فإن الهمزة تلفظ مضمومة. انصر، انصر، لا تقول انصر، قل انصر، هكذا بضم الهمزة. لكن ضرب، ضرب مضارعها يضرب، يضرب، سنجزم الفعل فيكون آخره ساكنا، ونضيف همزة وصل في الأول، ولكن هذه الهمزة مكسورة أم مضمومة؟ ها، مكسورة، لأن عين الفعل يفعل يضرب، الراء هذه التي هي عين الفعل مكسورة أو مفتوحة، حتى لو كانت مفتوحة فإن نكسر الأول. واضح؟ نعم. لو كان الفعل يشرب، شرب يشرب، ننظر في المضارع، نحذف حرف المضارعة وهو الياء في هذا المثال، ونجزم الفعل، ونجزم الفعل، ثم نضيف همزة وصل في أوله وتكون مكسورة، وتكون مكسورة لأن العين عين الفعل المضارع، ما بها؟ ليست مضمومة. إذن إذا كانت مضمومة ضمت الهمزة، همزة الوصل. وإن كان غير ذلك صارت الهمزة مكسورة. تعرفون في اشتهر كثيرا عند من يدرسون التجويد، المعذرة يا ضيفنا الكريم، عندنا درس الآن لو تكرمت، يعني دقائق إن شاء الله ويمكن أن تأخذ اللاقب إن شاء الله. طيب، اشتهر عند كثير من يدرسون التجويد وكذا أن تنظر إلى ثالث حرف، إن كان ثالث من الفعل يضم. فمثلا، مثلا اذهب، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. الحرف الثالث هنا مفتوح أليس كذلك؟ فنكسر إي، اذهب. لكن لو قرأت هذه أدعو، أدعو، الثالث مضموم، فتقول أدعو، لكنني لو قلت مثلا هذه كيف تنطق؟ هذه التي أمامكم كيف الهمزة تكون مكسورة أم تكون مضمومة؟ إذا بدأت بها اتقوا، طيب لماذا؟ لماذا ثالث حرف مضموم؟ لماذا تقولون اتقوا وتكسرون الهمزة؟ أحسنتم، الثالث مفتوح لأن التاء مشددة، فأدغم الساكن في المتحرك فصارت حرفا واحدا مشددا، فاتقوا نعم. لكن لو أتينا إلى التفصيل الذي ذكرناه هنا، في الحقيقة أننا ننظر إلى العين، فأصل يتقي الأصل يتقي الأصل الفعل يتقي، وفي الجمع يتقون يتقون. ماذا نفعل؟ نحذف الفعل حرف المضارع، نحذفه الياء، ثم نجزم الفعل يتقون. كيف نجزمها يتقون؟ كيف نجزمها؟ نحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة، ثم نضع مكان حرف المضارعة همزة وصل. همزة، طيب أنا همزة الوصل، هذه الهمزة، هذه الهمزة، هذه الهمزة مكسورة أم مضمومة؟ مكسورة، لأن يتقون وزنها ماذا؟ يفعلون، يتقون وزنها يفعلون. ما العين؟ العين هنا التاء الثانية، التاء المدغمة هذه تاء كأنها هكذا يد يتقون هكذا يفعلون، فالعين عندنا هي التاء المفتوحة، وقلنا إذا كانت العين مفتوحة أو مكسورة كسرنا الهمزة، اتقوا خلاص انتهى. نعم، وكذلك اضرب واعلم وانقطع واجتمع واستخرج. وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل تكرم تؤكرم، كأنه يورد هنا إشكالا. عندنا كلمة أكرم، أكرم فعلها المضارع قلنا يكرم، الثاني ساكن ولا متحرك؟ الثاني ساكن ولا متحرك؟ ما بعد حرف المضارعة ساكن، على طريقتنا يجب أن نفعل الآتي، نحذف حرف المضارعة الياء، ثم ماذا نفعل بعد أن نحذف حرف المضارعة؟ نجزم الفعل، ثم نضع همزة وصل في الأول، فماذا نقول؟ نقول ماذا؟ اكرم، هكذا أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أخواني؟ بلى، إذا قلت نعم فقد خالفتني، فإذا بدأنا بالهمز أو بحرف الاستفهام ثم بعده ناف، ألم، أليس، ألم، فإذا أردت أن تثبت تقول بلى، وإذا أردت أن تنفي تقول نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، أنا على ذلك من الشاهدين. نعم. وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المفروض، طيب هنا فتحوا الهمزة ما قالوا اكرم، قالوا اكرم. طب هذه اكرم لماذا فتحت الهمزة ولم تكن همزة وصل مكسورة؟ قالوا بناء على الأصل تؤكرم، تؤكرم هذا أصل الكلمة في فعلها المضارع تؤكرم، ما بعد حرف المضارعة، ما بعد حرف المضارعة متحرك، تؤكرم متحرك. قلنا إذا كان متحرك ماذا تفعل؟ تحذف حرف المضارعة وتجزم الفعل أكرم، انتهى. همزة كاف راء ميم، دحرج باعد، هكذا. نعم. طيب أعطيكم مثالا أيضا، إذا قلت لكم غزا، نعم إذا قلت لكم غزا ايتوني بفعل الأمر بالصيغة منها غزا، ماذا تقولون؟ اغزو. طيب كيف أتيتم بها؟ أتينا بمضارعها، أتينا بمضارع غزا، يغزو هكذا. ثم لما عندما نجزم بأداة جزم أيا كانت أداة الجزم، لا يلزم أن تكون اللام، لو قلنا ليغزو علامة الجزم حذف حرف العلة. طيب حاضر يا ضيفنا، حاضر، أبشر أبشر. إذن هنا علامة الجزم حذف حرف المضارع ليغزو. طيب بعد ذلك ماذا نفعل؟ الآن صار هكذا الفعل، الفعل صار على هذا الشكل. نحذف حرف المضارعة ونضع ماذا؟ ونضع همزة وصل. هذه الهمزة مكسورة أم مضمومة؟ مضمومة، أحسنت أخي الورى. واضح، بارك الله فيكم. اغزو هكذا. واعلم أنه إذا اجتمع الفعل يأكل ما به؟ الفعل يأكل ما به؟ يا ضيفنا تبقى من الوقت 15 دقيقة، 15 دقيقة، فاصبر ثم يحاضرك الأخوة إن شاء الله. أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع يأكل، يأكل الحرف الثاني منهما هو ساكن، ساكن، ثم حذفنا حرف المضارع الياء، ثم أتينا به مجزوما يكون ساكن الآخر، ثم وضعنا همزة وصل في الأول، همزة الوصل في الأول إذا أتت مع هذا مع هذه الهمزة الساكنة صار من التقاء ساكنين، كذا أم لا؟ صار من التقاء ساكنين، والعرب لا تجعل الساكنين يلتقيان، حياكم الله في الكلام. وبناء على هذا اكتفوا، أزيلت الهمزتان وأصبح يقال كل، نعم. واعلم أنه إذا اجتمعت آن في أول مضارع مع محذفان نعم أنه إذا اجتمعت آن في أول مضارع نحو تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز إثباتهما نحو تتجنب تتجنب أثبتنا التاءين التاء الأولى التاء الثانية تاء الوزن وتاء المضارعة تتقاتل تتدحرج ويجوز حذف إحداهما كما في التنزيل يعني كما جاء في القرآن الكريم فأنت له تصدى أصلها تتصدى فحذفت إحدى التاءين اختلفوا هل المحذوفة هي التاء الأولى أو الثانية التاء الأولى هي تاء المضارعة والتاء الثانية تاء الوزن والتفتزاني يقول والوجه هو الأول في كلامه يقول الوجه هو الأول وأراد بذلك أن الذي أن المحذوف ما هو الأول يقصد أن المحذوف التاء الثانية المحذوف التاء الثانية المحذوف التاء الثانية لأن البقاء على المضارعة هو الأول نعم بقاء تاء المضارعة أولى فأنت له تصدى أصلا فأنت له تتصدى فأنذرتكم نارا تلظى يعني نارا تتلظى وتتنزل الملائكة يعني تنزل الملائكة والروح فيها المعنى تتنزل الملائكة والروح فيها في السنة كثير هذا وفي القرآن كثير قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعض الصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الأغنياء ذهبوا بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون المعنى تتصدقون إلا لو كانت تصدقون صارت تاء مدغمة موجودة لكن أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون تصدقون يعني تتصدقون وفي حديث الأعرابي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له خمس صلوات فرضها الله في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع تطوع يعني تتطوع حذفت إحدى التائين لكن لو قرأناها تطوع ما حذفنا لو قرأناها تطوع بتشديد الطاء ما حذفنا التاء الثانية وإنما أدغمناها في الطاء تطوع لكن التي حذف فيها التاء هي إذا لفظناها تطوع إلا أن تطوع يعني تتطوع حذفنا إحدى التائين أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون يعني تتصدقون واعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا الوزن افتعل المطاوع نعم كثير في القرآن أخي الحبيب فأنت عنه تتله الوزن افتعل إذا كان فاؤه صادا مثل ما سيأتي من أمثلة ذكرها المؤلف مثل اصطلح نعم يقول افتعل إذا كان فاؤها صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء أي حرف من حروف الإطباق كما تعلمنا في التجويد أي حرف من الحروف الأربعة حروف الإطباق يقول قلبت تاؤه طاء قلبت تاؤه طاء فأنت إذا كنت تتكلم عن الصلح الصلح الآن الفعل فعل الفاء هنا هي حرف الصاد فاء الفعل هي حرف الصاد قلنا إذا كان صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء فإننا نقلب التاء في افتعل إلى طاء فتقول إص أصلها هكذا بالتاء لكننا نقلب التاء طاء، نقلب التاء طاء فنقول اصطلح، يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وذاك مصطلح عليه. وإذا أردت أن تتكلم عن ضرب ففاؤها ضاد، إذا أردت أن تجعلها على وزن افتعل فتقلب التاء طاء فتقول اضطرب القوم، اضطربت الأرض، تحركت واهتزت. ومن طرد، من الطرد، تقول اضطرد، هكذا اضطرد طاء ساكنة ثم طاء متحركة طاءان، إذن أصلها هكذا ألف همزة وصل ثم طاء ثم تاء ثم راء ثم دال، قلبنا التاء إلى طاء فصارت طاء بعدها طاء، طاء طاء مشددة، أدخلنا الساكن في المتحرك. ومن ظلم نقول ماذا؟ إذ ظلم، على أن لها أوجها أخرى لكن هذا مراد المؤلف. نعم. وكذلك سائر تصرفاته نحو اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وذاك مصطلح عليه، والأمر اصطلح والنهي لا تصطلح. متى تقلب تاء افتعل دالا؟ إذا كانت فاء افتعل دالا أو ذالا أو زايا، دالا أو ذالا أو زايا قلبت تاؤه دالا، فالفعل درأ فاؤه ماذا؟ دال. قلنا إذا كان دال أو ذال أو زاي، إذا كان فاء الفعل دالا أو ذالا أو زايا نقلب تاءه التاء في افتعل نقلبها إلى دال. فدرأ المفترض أن تكتب هكذا اترأ، لكننا نقلب التاء دالا فنقرأها هكذا على قراءة وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، ادرأتم أصلها اترأتم، كانوا يتدافعون كل واحد منهم يتدافع دم ذلك القتيل في سورة البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهم عندما حصل القتل صاروا يتدافعون، يدفع بعضهم التهمة إلى بعض على قول بعض المفسرين. فهنا اترأ قلبنا التاء إلى دال، صار دال بعدها دال، دال واحدة مشددة. طيب من ذكر، ذكر أول الفاء هنا ذال فأصلها هكذا في افتعل نقول إذ ذكر، لكن اتفقنا أن نقلب التاء إلى ماذا؟ إلى دال. فهنا المفترض أن يقال إذ ذكر، عليكم السلام، المفترض أن يقال ماذا؟ إذ ذكر وجه. وبعضهم جعلها إذ ذكر، وهذا في القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى فهل من مدكر، أصلها فهل من مذكر، مذكر فإذ ذكر أو إذ ذكر. وكذلك هناك وجه أيضا إذ ذكر، نعم إذ ذكر، نعم. قال وازدجر، ازدجر مأخوذة من زجر، الصوت واضح، الصوت واضح أكرمكم الله. زجر فاؤها، فاء هذا الفعل الزاي، حرف الزاي وفيك بارك الله. فإذا قلنا افتعل نقول أصلها إذ تجر، ولكننا اتفقنا على أن تقلب التاء دالا كما جاء في القرآن، قال الله جل وعلا: وقالوا مجنون وازدجر، في قصة نبي الله نوح. وازدجر أصلها من الزجر، أصلها من الزجر، ازدجر فزجر زجروه عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام. وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فنصره الله جل وعلا. نعم. يقول: ومتى كان فاء افتعل واوا أو ياء أو ثاء؟ قلبت الواو والياء والثاء تاء. إذا كانت الفاء واوا أو ياء أو ثاء، مثل ثغر، هذه المادة الثاء والغين والراء إذا أردنا أن نجعلها على افتعل، المفترض أن تكتب هكذا استغر. لكن قلنا إذا كانت فاء هذا الفعل، إذا كانت فاء الفعل واوا أو ياء أو ثاء، فإننا نقلب الثاء إلى تاء، فيقولون هكذا. اتغر، اتغر، قلنا افتعل هذا وزن المطاوعة، وزن المطاوعة يعني حد المطاوعة يا ذا المنتبه، أن يقبل المفعول ما فعل به. نعم. وكذلك إذا كان يسر الياء والسين والراء، إذا أردت أن تأتي بافتعل منه تقول اتسر، اتسر. وكذلك اتقى، أصلها من الواو، وقى أصلها من الواو، فتقول اتقى. نعم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونتم ما بقي بإذن الله جل وعلا في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى أن ييسر ويعين. القلب فقط في هذا الوزن ما فهمت، بارك الله فيكم وإياكم، وإياكم بارك الله فيكم. أي قلب تقصدون؟ نعم، المؤلف هنا عندما قال تقلب التاء في افتعل إلى كذا وتقلب، نعم نعم، هذه الأوزان التي نص عليها المؤلف، ولا يحضرني الآن إن كان هناك أمور أخرى فيها قلب أو لا، لكن إن شاء الله أنظر في ذلك. وإن كان أحد الإخوة عنده إجابة على ذلك حاضرة، لكن لا يحضرني أن شيئا يخرج عن هذا، والله أعلم. قد يكون معية ليست على قياس، لكن هذه أشياء قياسية، هذه الأشياء المذكورة هي على القياس. قد يكون هناك قلب لكنه سماعي لا يعتمد قاعدة. جزاكم خير. طيب، أنا أعتذر عن لقاء يوم الثلاثاء الماضي، كان عندنا بعد صلاة العشاء اجتماع للأئمة والخطباء المساجد، وتأخرنا هنالك، فالمعذرة منكم. كنت أود أن يكون الخبر مسبق، لكن ما ظننت أن هذا اللقاء يطول إلى وقت متأخر. طيب، التمرين هذا اليوم، التمرين هذا اليوم بارك الله فيكم، سجلوا عندكم ائت بالأمر من الأفعال الآتية، ائت بالأمر من الأفعال الآتية. نعم، بسملة مثل دحرجة، بسملة يبسمل بسملة وبسمالا. نعم، دحرجة بسملة مثل دحرجة. طيب، ائت بالأمر من الأفعال الآتية: دثر، سعى، دعا. دثر، سعى، دعا. تثاقل. دثر، سعى، دعا، تثاقل. شرب، كسر، فقط دثر، سعى، دعا، تثاقل، شرب، كسر. نضيف، لو قلنا مثلا فارق، حسنا، استحوذ. نكتفي بها، ائت بالأمر من الأفعال الآتية: دثر، سعى، دعا، تثاقل، شرب، كسر، فارق، حسن، استحوذ. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.